ولما مسح على ظهر آدم أخرج من ظهري ذرية آدم إلى يوم القيامة كلهم. ويوم خرجوا عرضهم على آدم، الله عرض عياله على آدم، ترى شافنا آدم وشاف كل ذريته. فمر رجل منهم يزهر، يعني وجهه ما شاء الله مفتح أحمر مزهر مثل الوردة، فقال يا ربي من هذا؟ الحديث صحيح. قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. قال يا ربي كم عمره؟ قال الله 60 عاما. قال صغير يا رب، يعني عمره صغير، اي ليتك تزيد عمره. قال لا ازيد عمره الا ان اخذ من عمرك، تتنازل عن عمرك؟ قال ما عندي مانع. فاخذ الله من عمر ادم 60، قيل 40 سنة وقيل 60 سنة، 60 سنة، واضافها الى عمر من؟ الى عمر داود. واشهد الله عليها الملائكة، اشهد الله الملائكة. يوم دارت السنين وسار عمر ادم 940 سنة، جاء ملك الموت قال ان الله امرني بقبض روحك. قال باقي في عمري، عمري 60، عمري 1000 سنة. قال انك قد تنازلت لابنك داود بكذا، فقبضت روحه عليه السلام. ولذلك الحديث طبعا يرويه الترمذي وصححه الألباني، وهو حديث يرويه ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. وبدأ الناس يتناقصون في العمر، يتناقصون في العمر ويتناقصون في الحجم. آدم طوله 60 ذراع، يعني عمارة من 6 أدوار، تخيلت طوله 60 ذراعا. وبدأ سبحان الله من بعد آدم ينقص الطول والجسد وتنقص الأعمار. وهذه يا جماعة الخير فيها رحمة عجيبة من الله. كيف؟ مع كثرة المادية وانتشار خلنا نقول سرعة الحياة اليوم، لو أن الناس بتلك القوة وتلك الأطوال والأجسام والأعمار، تخيل إيش راح يصير في الأرض. الدنيا تسرع والأعمار طويلة والبشر يزدادون. يقولها ابن كثير، يقول لو لم يمت الخلق لمشى الناس بعضهم فوق بعض. الشيء الثاني، تخيل واحد عمره 1000 سنة، حنا ورطانين بواحد عمره 60 سنة أشغلنا بالمعاصي ومصايبه. واحد عمره 1000 سنة تقول تعال احضر محاضرة، يقول احضر محاضرة، لما يصير عمري 800 سنة هجيك إن شاء الله. 800 سنة فساد في الأرض. فمن حكمة الله أن قصر الأعمار وكذلك والأبدان والأجساد. وهذه رحمة، ترى رحمة للأرض لله سبحانه وتعالى، حكمة. ثم أول ما سوى آدم اشتغل في الأرض، آدم ما نام، بدأ يشتغل في الأرض. أمره الله وأوحى إليه أن يبني المسجد الحرام. أول من بنى الكعبة آدم، طبعا بعد طوفان نوح أعيد بناؤها، ثم رفع القواعد إبراهيم. أول من بناها في الأرض أبونا آدم عليه السلام. وبعد 40 سنة أمره الله أن يبني المسجد الأقصى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مدة، قال 40 عاما. بناها آدم. الحين فهمنا، الحين فهمنا ليس الإسراء جاء من مكة إلى إلى إلى إلى, إلى الأقصى، لأن في ارتباط بين الأنبياء، في علاقة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين آدم وإخوانه الأنبياء. ولذلك أول بيت مكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، اللي في مكة الكعبة أول من بني هو على وجه هذه الأرض. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبنى ذلك البيت. نزلت على أبونا آدم بعض الكتب السماوية. ثم آدم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيتلو علينا قصة أبنائه، وسيخبرنا الله سبحانه وتعالى بقصة ابني آدم. آدم بدأ يزرع ويحصد ويحمل، تغير الموضوع عليه، حر وبرد، صيف شتاء، حزن فرح، نجاح فشل، أمور متقلبة. لذلك الله وش قال له؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت كنت في الجنة لك فيها لا تجوع ولا تشقى، ولا تظمأ فيها ولا تضحى، ارتاح. لكن الدنيا تختلف. ويوم نزل سبحان الله كتب، طبعا في الجنة لم يرزق بذرية، زوجه الله بحواء، لأن لما خلق الله آدم الحالة في الجنة استوحش، فخلق الله له حواء من ضلعه حتى تؤانسه، حتى تكون له سكن. أنت يا بنت الأجواد، يا بنت حواء، أنت سكن لنا. الام سكن في بيتها، والزوجة سكن لزوجها، والاخت سكن لاخوانها، المرأة سكن في البيت. ولذلك الله سبحانه وتعالى انزل معه حواء. ثم هنا الله سبحانه وتعالى بدأ يظهر غريزة الرغبة في زوجته ثم في الولد، فحملت حواء، واول ما حملت انجبت في البطن الاول بنت ولد قابيل اخته، ثم انجبت في البطن الثاني بنت وولد هابيل واخته. طبعا اسم هابيل وقابيل يعني نقل عن بعض علماء اهل الكتاب، لكن لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية شيئا ثابت فيما نعلم، فلا علينا لا نجزم ولا نرجح شيء، لكنه قول قد قيل كما قال الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه. فقابيل وهابيل هذا قاله بعض العلماء من اهل الكتاب، لكن في السنة عندنا ولا في القرآن لم تثبت هذين الاسمين ولا يذكر فيها شيء، لكن العلماء يقولون هذا ما يذكر، حتى في كتب التفاسير تذكر هذين الاسمين. الشاهد ان كفار او اليهود بدأوا يعملون موضوع خطير. ترى اليهود حسدة لنا وكارهون للاسلام والمسلمين الى اليوم، وش مسوين في غزة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لمحمد: يا محمد ايها الرسول قل لهؤلاء الحسدة الظلمة من اليهود خبر ابني ادم وهما قابيل وهابيل بالصدق بالحق، واتلوا عليهم نبأ ابني ادم ايش بالحق اذ قربا قربانا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة ابني ادم. انا جالس اتخيل اليوم الاية ونقرأها الصباح، اتلوا عليهم، الموضوع خطير بيان. وشوف والله ماذا قال: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق. تحس ان الموضوع موجه يا جماعة، ترى لاحظوا الاية هنا ما هي موجهة لنا فقط لأمة محمد، الموضوع موجه الى كل جنس بني ادم. يا مسلمون ليش حصرتم دينكم ورسالتكم؟ ليش حصرنا ديننا ورسالتنا وديننا عالمي؟ رسالتنا عالمية، لماذا حصرنا رسالتنا؟ لماذا انزوينا برسالتنا في مكان واحد؟ والقرآن نزل للبشرية كلها، والله سبحانه وتعالى هنا يخاطب العالمية. يا اخي افتخروا بان ديننا دين عالمي. اول آية في القرآن الكريم عندنا ايش؟ الحمد لله. الله قال رب المسلمين ولا رب امة محمد؟ رب العالمين. واخر آية في القرآن: من الجنة والناس، كل الناس. ولذلك ديننا رسالة عالمية، ليست رسالة مقصورة على احد. اتلوا عليهم بيان، نداء جميع لجميع البشر: تعالوا اسمعوا هذه القصة التي فيها حراك البشري كله، الحراك الارض كله من هذه القصة. كأن الرسول الان يجمع البشرية ويجمع الناس ويقرأ عليهم قول الله. كم تعداد الارض اليوم؟ لا وين الان يقولون قرابة 7 مليار، 6 مليار وشوي. تتكلم على قرابة 7 مليار، لو رجعنا قبل 300 سنة كم كان عدد الارض؟ قبل 500 سنة كم؟ قبل 1000 كم؟ طيب يوم خلونا نرجع من البداية، يوم كانوا العدد هذا موجود كم كان عددهم؟ ادم، حواء، البنت واخت قابيل في بطن واحد، وهابيل البنت الثانية، 6. لا انا اتكلم عن ابن ادم، 6. بداية الخلق 6. تخيلوا الحياة على 6، يعني ابطال القصة اللي راح نذكرها اليوم اعدادهم 6: اب ادم، ام حواء، قابيل وهابيل عيال، وبنتين في نفس البطن من كل بطن طبعا واحد. لذلك انا اقول هنا القصة قديمة صح، لكنها مستمرة الى اليوم، مستمرة الى اليوم. ادم نزل الارض، اكل وشرب، وبدأ في حاجة الى الولد، والله سبحانه وتعالى حذره من ان يلتفت الى الشيطان مرة اخرى، وعلم ادم ابناه لما جاه الولدين هذول البنات يحذرهم انتبهوا، يقص عليهم: ترى هذا عدوي، ترى الله خلقني بيده ونفخ فيه من روحه واسجد لي ملائكته، وكنت في الجنة انا امكم وناكل ونشرب، بس كلنا شجرة عصينا الله، الوضع خرجت من الجنة، انتبهوا ترى الشيطان عدو، ترى اغراني وحلف لي، قاسمهما، يعني اقسم لهما إني لكما لمن الناصحين. وجلس يحذر آدم ذريته من الوقوع في هذا الأمر، أول عائلة موجودة على الأرض. وبدأ آدم يمارس دوره طبعا في هذه التربية ويعلم الأبناء. وجميل جدا انك تذكر لعيالك وبناتك احيانا بعض القصص الجميلة عن حياتك، خاصة الاشياء العصامية، وبس بدون مبالغة. ترى بعض الناس يحب الانا والانا، من يوم يقعد مع عيال انا سويت وانا فعلت وانا رحت وانا جيت. يقولون سووا احصائية في الهواتف في امريكا على اكثر من 100,000 هاتف جوال، وجدوا اكثر كلمة تتداول انا. قلت ما سووه عندنا كان سمعوا العلوم الكثيرة. احيانا الاعتداد بالنفس الكثير مو بحلو، والتفاخر مو مطلوب. يا جماعة انا احذركم، خاصة انتم يا شباب عبر هالقنوات، من حقك تفتخر بأبيك وبأسرتك وبقبيلتك ومدينتك وبلدك، هذا حق ما حد يمنعك منه. الله لما خلقنا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال الله ايش؟ لتعارفوا، ما قال لتفاخروا. التفاخر ممنوع، التعارف مطلوب. انا اذكر موقف ابوي، موقف جدي، موقف لقبيلتي، لكن من غير تفاخر. لا، ما نبغى نحشد الجيل الجديد بتاريخ كأننا في معارك. تسمع بعض القصائد والشيلات تقول حرب قايمة هي دافع البلاء، وهم بزران يأكلون ما يودي يذكر ماكدوناز وما ادري وشو، وجالس والله ما ادري وين الدنيا رايحة. وهذا خطأ. وانا اقول لبعض اخواني الشعراء والمنشدين واصحاب الشيلات، خفوا علينا شوية جزاكم الله خير. ليس كما نرى، ما يمنع ان تمدح قبيلتك وتمدح اسرتك وتمدح اجدادك في حدود التعارف ونقل القيم ونقل الصفات الحميدة. كل قبيلة نحيي كل قبيلة في هالبلد، وكل قبيلة خارج هذه الحدود، كل القبائل في جزيرة العرب نقول مرحبا ومسهلا، ونحترم القريب والبعيد والبدو والحضر، وكل انسان له الحق في الاحترام، وكل له تاريخه. لكن المبالغة يا جماعة هذه تنشئ الحمية حبية الجاهلية. الصحابة لما قال المهاجرون يا للمهاجرين، قال الأنصار يا للأنصار، ترى لفظين شرعية، المهاجرون أنصار في المدينة، من أغلى الناس اللي من هاجر مع النبي ومن نصر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت ما قلتم، دعوها فإنها منتنة. لا، أنتم لكم قيمتكم يا المهاجرين، وأنتم لكم قيمتكم يا الأنصار عند الخلق وعند الرب الخلق سبحانه، لكن لا تفتحون هذا الباب، دعوها فإنها منتنة. وأنا والله أقول هالكلام من باب أن ما نبغى ندخل في، أنا أقول كلم أبنائك، تحدث مع عيالك، سولف معهم، اذكر لهم شيء من تاريخك، لكن بحدود ما لا يتجاوز التعارف أو ينشر القيم التي حث عليها الإسلام الكريم. قابيل هو الكبير لكنه هبيل، يعني عنده عنف وتفكيره شوي شاطح. وهابيل هو الصغير لكنه لطيف. هابيل أقوى جسدا بدنا، وقابيل لا، أضعف منه. ولما بدوا يشتغلون قال آدم لقابيل أنت تعال في المزرعة اشتغل مزارع، وأنت يا هابيل راعي للغنم. أعطى كل منهم ما يتناسب معه. وهذه نصيحة للآباء، ترى الكسلان هو اللي يسبب لك المصايب في بيتك. فالغالب الولد اللي يشتغل ما منها مشكلة، البنت اللي تقعد في المطبخ مع أمها ساعتين ما منها مشكلة، المشكلة من مقفلتنا الغرفة وقاعدتن بس من غير لا شغلة لا مشغلة، أو منها الشاب اللي ما عنده إلا الدواجان والطلعة والدخلة. أما الإنسان اللي عنده عمل يشغل نفسه به في الغالب حتى وإن كان من خطأ فخطأه أقل من صاحب من الذي يعمل. فآدم عليه السلام بدأ يخبر أبنائه بهذه المسألة، تعالوا اشتغلوا. بدأ هذا يشتغل في الزراعة، لكن اللي يشتغل في الزراعة كسلان يبغى دراهم هو منسدح. وأما هابيل لا، نشيط وبدأ يبدع ويطور من نفسه، وبدأت تخرج له بعض صفاته الجميلة، قدراته ظهرت للناس، أمه انبسطت منه وأبوه كذلك. فبدأ يظهر أمام آدم وحواء بالشاب المتميز، وذاك الكسول الخامل خرجت صفاته الرديئة، شخص بارد وكسول ولا يعمل. هنا اللي حصل أمر آخر، بدأ هابيل أو قابيل يلتفت على أخيه فيحسده، وبدأ يناظره بنظرة يعني غير مقبولة. كيف انت تكون افضل مني؟ وكيف انت تكون احسن مني؟ اول ذنب عصي الله به في السماء وشو؟ الحسد. ادم رفض يسجد لابليس رفض يسجد لادم حسدا له. واول ذنب عصي الله به في الارض الحسد. قابيل قتل هابيل حسده. والحسد يا جماعة من الامور اللي ينبغي يفهم الانسان العاقل المسلم انها مصيبة الزمان. الحسد هذا امره خطير. الحسد بين الاقران، الحسد بين الاخوان، الحسد بين الناس، الحسد لكل صاحب نعمة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم او كما جاء كل صاحب نعمة محسود. ولذلك العاقل يحاول يزكي نفسه كما قال احد السلف، يقول ما من قلب الا وفيه حسد، ما من جسد الا ونبت على حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. اللئيم يبديه، اما الكريم يخفيه، يعني يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدأت قدرات هابيل تظهر، وانا اقولها للعالم العربي كله، اليوم عندنا مشكلة الكسل موجودة، وان كنا نرى عدد من شبابنا وابنائنا في ميدان العمل، لكن هناك ايضا جزء ليس بالقليل وقد تكون ظاهرة خاصة في بعض الدول، ان هناك كسلانين ولا يعملون. وهذه من المصائب التي ينبغي الحقيقة ان تراجع مرة ومرة ومرة ومرة. ولذلك انا اقول الاصمعي، يقولون له عشان الحسد، يقول الاصمعي مرة على رجال شاف عمره 120 سنة لكنه نشيط قوي، فقال الاصمعي ما الذي ابقاك على قوتك؟ قال خلعت من قلبي الحسد فطاب جسدي. من يوم تركت حسد الناس وانا بخير، لان الحسود يشغل نفسه بخلق الله. ادم جالس يشوف قابيل يحسد اخوه، حاس. بعض الاباء ذكي لماح، وبعض الاباء الله يعينه يبيله ياخذ دورة شوي عساس يفهم عياله ويفهم نفسياتهم ويعرف كيف يتعامل معهم. اول رسالة للاباء، احذر ان تكون انت سبب فيما ينشأ بين العيال من حسد. التنافس مطلوب، وانا اقول الحسود دائما يركز على غيره ما يركز على نفسه. قابيل لما ظهرت مواصفات اخوه وصفاته الجميلة ما عاد جلس يناظر في نفسه، جلس يناظر هابيل. ولو انه اشغل نفسه بنفسه استطاع انه يطورها ويغيرها. ولذلك انا اقول لي واحد يقول مثلا طيب وشلون اعالج نفسي من الحسد، نقول التفت الى نفسك، اشتغل على نفسك. يا ناس اشتغلوا على انفسكم، اللي جالسين في الاستراحات وفي القهاوي وجالسين تبطحون لا شغله مشغله على مدار السنة، من مشكلة يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع، يروح عن نفسه بجلسة مباحة مع اصدقاء طيبين، ما احد يمنعك. لكن واحد كل يوم وينك فيه في الاستراحة، وينك جاي في الاستراحة، وين رايح المقهى، من وين جاي من الممشى، ما في شغل. وهذه مشكلة. ولذلك انا اقول للشباب لا ينبغي انك تكدس نفسك ووقتك، بل تضيع اوقاتك على امر لا يفيدك لا في الدنيا ولا في الاخرة. طيب وشلون حصلت المشكلة؟ من شرع الله في وقت آدم ما في عدد، أن البطن كل بطن فيه ولد وبنت، زين؟ البنت اللي في البطن الأول يأخذها الولد اللي في البطن الثاني يتزوجها، والعكس صحيح. وهذه كانت في شريعة آدم. طبعا من المعلوم، هذه معلومة مهمة، أن الأحكام تختلف باختلاف الشرائع مع بقاء الأصل والمعتقد. الأصول المعتقدات ثابتة في يعني ثابتة في الجميع. وإذا كانت مثلا صناعة التماثيل كانت جائزة في عهد من الأنبياء؟ التماثيل في عهد سليمان كانت جائزة في عهد سليمان، لكنها في ديننا في شرعنا إيش؟ محرمة. إذا كان السجود تحية جائز في شريعة من؟ لا، في شريعة يوسف. الله قال فرفع أبويه فخر لهم إيش؟ سجد. السجود هنا ليس سجود عبادة، سجود تحية، سجود احترام. هذا كان جائز في شرع يوسف عليه السلام، لكنه في شرعنا محرم. إذا كانت غنائم المعارك محرمة على من قبلنا هي حلال في ديننا. إذا كانت قبلة غيرنا من الأمم كانت إلى بيت المقدس فقبلتنا إلى الكعبة، وهكذا. وقد كان في شرع آدم عليه السلام تزويج الأخ من أخته بخلاف شرائع من بعده. آدم عليه السلام جاء بيزوج هابيل اخت قابيل اللي في بطنه، والعكس صحيح. جاء الشيطان رجع للعبة من جديد، قال يا قابيل انت مجنون، ترى اختك اجمل، اختك احلى، كيف تقبل انه ياخذها؟ فجاء قابيل وقف قال انا ارفض هذه الزيجة ولا اسمح ان يتزوج اختي. ادم يحاول يا بني يا ولدي الى اخره ما تقبل منه ويقول له ممنوع حرام. قال لا اختي اللي في بطني اللي في البطن الواحد معنا هذه اجمل منه من اخته فكيف يأخذها هو ولا. يا جماعة ترى هالكلام تطلقت فيه كثير من النساء وهذا الكلام تسببت فيه كثير من مشاكل في البيوت. ومسألة الجمال حتى انتم يا رجال تراها نسبية لا تحرص فقط على الجمال الظاهر هذا مطلب اذا توفر لكن قد تكون بعض النساء جمال باطنها وعفتها اخلاقها وفائها مع بيتها ومع زوجها تسوى آلاف الجميلات. إن جمع لك الله هذا وهذا فزين على زين لكن إذا لم يأتي فلا يأتي. بعض الناس يتصور وينسى الجمال النسبي والجمال نسبيا حتى أنوثة المرأة نوع من جمالها مما جملها الله سبحانه وتعالى به فلا يترك الإنسان هذه المعاني وهذه القيم التي ينبغي أن تحترم في المرأة وينبغي أن نحترمها وتصبح لنا يعني خلنا نقول نظرة محترمة موقرة على أساس ما نقع فيما وقع فيه أحد ابني آدم. أنا أقول الحسد الذي حرك الأقران يقولون صاحب صنعتك حسودك اللي يحسدك صاحب الصنعة يعني ما عمرك شفت نجار يحسد له ملك تجد النجار يحسد النجار والحداد يحسد الحداد وهكذا صاحب الصنعة حاسدك لا محالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسد لا يجتمع مع الإيمان في جوف عبد مسلم. لا يمكن الحسود ما في قلبه إيمان ما يجتمع الحسد والإيمان. والحديث صحيح حديث أبي هريرة رواه ابن حبان وصححه وحسنه الألباني. ولذلك بعض الناس يقول أنا والله أني طيب وكذا لكن ماني في قلبي. نقول لا يجتمع إيمان يعني قوة إيمان وكمال إيمان مع إنسان قلبه مليء بالحسد. الحسد داء الأمم. يقول النبي داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. يقولها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي الحالقة. الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يحسده على أن شرى له بيت. شفت فلان شرى سيارة. قال من شرى سيارة والله خبره فقير ضعيف منتف ما حسد. قال الله يرزقه الله يزوده. شفت بنت فلان تبي تعرس والله من زينها بعد والله لو شافه وجه. وليه الحسد هذا اللي يظهر خاصة يمكن بين النساء موجود. ولذلك إذا شفت إنسان أنعم الله عليه بأي نعمة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله الله يزيدكم الله يرزقكم الله يعطيكم وتمن لنفسك الخير ما يمنع وادع لنفسك أن الله يرزقك الخير. لكن إياك إياك إياك إياك أن تتمنى زوال نعمة إخوانك أبدا. ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا آدم قال لقابيل ما فيه. طيب وش الحل؟ شوفوا آدم كيف تفكيره. بعض الآباء ذكي حط بين عياله منافسة. المنافسة جميل من بعض الآباء انه يجعل عياله يتنافسون لكن تنافس شريف. قال كل واحد منكم يقرب الى الله قربانا. انت جيب اطيب الشياه اللي عندك وقربها الى الله وانت جيب اطيب الزرع اللي عندك وقربه الى الله وانا سيوحي الله لي والذي سيتقبله رب العالمين هو اللي يتزوج البنت هذه. فجاء قابيل جاب حشيش اصفر الناشف وحطه بخيل ويبغى الشيء الزين. وهذه مصيبة البخل ايضا مثل مثل مثل مثل الحسد اللي تكلمنا عنه. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم ايش المفلحون والمهتدون. الشح والبخل. ولذلك اتحداك تلقى لك رجال بخيل ونفسه زينة ما تجي. اذا شفت الرجال بخيل جيب تراه بخيل قلب نفسه قشرة لا يعرف يضحك ولا يتبسم وانضحك ضحك ضحكة التماسيح. تعرف الضحكة الصفرة اللي تروع ما أنا الله لا يكفي خير العدو. ما ودنا بها. نبغى النفس الزينة. احيانا تجلس مع الرجل الكريم على فنجال وعلى تمرة تأكلها والله انها احب اليك من قعدان يحطها البخيل وهو طالعت من طرف خشمه. البخل ليس من صفات المؤمنين. يقول هذا شو اسمه حاتم. حاتم مدح بالكرم ولم يكن اكرم الخلق. في من هو اكرم منه لكنه موقف. موقف من المواقف اثبت كرمه. وترى حاتم مات على الكفر. الى اليوم العرب تذكره. وهالحائل يفرحون بمدح حاتم وهم يستاهلون المدح وامثالكم ان شاء الله تعالى. فحاتم الطائي كريم يقولون مرة جاء ضيف والضيف جاء في وقت حاتم مشغول يعني باله مو بمعه، فسلم على حاتم ولكن حاتم ما رحب فيه ولا قلطه طرده، وهذه تعتبر كبوة جواد على ما يقول حاتم يطرد ضيف. فطلع الضيف ذا حاط لطمته ومنحاش من الديرة، ما عاد يبغى الديرة، اذا كان اكرمها طردني فمن باب اولى. مثل القرية اللي دخل عليها موسى عليه السلام والخضر اللي كان اهلها بخلاء ولا حظ ضيفهم، لكن موسى كريم يوم شاف الجدار بيطيح بنا قال كيف تبني جدار عند ناس بخلاء، لا نبيهم ولا نبي نفعل لهم شيء طيب. يقولون حاتم لحق الضيف صح، قال كيف اطرد الضيف هذا، وركب على فرسه ويقول انت لثم ولحق بالضيف ووقفه، قال قف يا رجل من انت، قال انا رجل من العرب، قال من انت كنت عنده، قال كنت عند حاتم ابو حاتم، قال وماذا صنع لك، قال اكرمني سوى اللي ما حد يسويه، قال كيف اكرمك، قال اكرمني، قال تكذب ما اكرمك وفك لثمته، قال انا حاتم كيف تكذب، قال والله لو قلت للناس ان حاتم طردني ما حد صدقني والله ما تجي ابن الاجواد خلني بس امشي ازيالي. فرجع حاتم قال ما تروح ما تجتمع علي بخل او ان يطردك وكذب كذلك، فاعاده اكرمه. ولذلك الكرم صفة من صفات الكرم، ليس ترى فقط في السفر، الكرم على نفسك، الكرم على اهلك، الكرم على زوجتك، اكرم عيالك. اللقمة يا اخي الدرهم تضعه في لولدك وزوجتك وتنفق على اهل بيتك احب الى الله سبحانه وتعالى من دينار غيره، احب الدرهم الى الله الذي ينفق على الزوجة وعلى العيال وعلى اهل البيت. اكرم عيالك، اكرم ضيفانك، اكرم محبيك، اكرم نفسك. والكرم بما تجود به النفس، ليس شرط ان يكون الكرم اكثر من طاقتك، يجود بالنفس ان ظن الكريم بها، والجود بالنفس اغلى غاية الجود. ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه صلى الله عليه وسلم. فالانسان يكون ترى الكرم صفة والجود اعلى من الكرم. ولذلك الله جواد سبحانه وتعالى، جواد سبحانه وتعالى، ولذلك يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة سبحانه في علاه. وانا اقول هذه الصفة من الصفات الجميلة. هنا ادم عليه السلام حط قال لعياله بينكم هالقربان، هذه مسابقة، سو بين عيالك مسابقة وتنافس، شجعهم. هذا قدم الحشيش اللي عنده الشجر، والثاني قدم كما يقال الشات فقدمها، ثم ابتعد ونظروا فتقبل الله قربان من؟ قربان هابيل صاحب الشات، لأنه طلع أطيبها وأحسنها وأجودها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا أنفقت اللي تحبه الله سبحانه وتعالى سيعوضك. ولذلك لما وضعه قيل أنه جاءت نور، وقيل أخذ القربان هذا. الحين احنا حق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، أعوذ بالله. أنا وأنا اليوم والله جالس أقرأ الآية قلت شوفوا الجرأة كيف قدر يقولها لأخوه، والله لا ذبحك، ما فكر فيها فقط. وهذا الحسد يا جماعة، بعض الحسدة يتمنى أن معه سكين ويقطعك إربا، الحسد ترى يوصل إلى القتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال لأقتلنك. بعض الناس جريء، اسمحوا لي بالعبارة السوقية، بعض الناس بجيح يجي يقول قدام أنت كذوب، أنت حرامي، أنت سروق، أنت نصاب، أنت والله ما فيك خير، أنت من ليه؟ وش هالجرأة؟ بعض الكلمات تكسر الخواطر. ولذلك يوسف عليه السلام لما جاء إخوته وأخذوا صواع الملك وأخفوه بتخطيط من يوسف عليه السلام ولقوه في دابة أخوه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من يقصدون؟ يقصدون يوسف. يوسف سمعها وجرحته لأنه مو بحرامي. قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما الكلمات الجارحة؟ ظلم. الكلمات البذيئة؟ ظلم. الكلمات التي لا تراعي خواطر الناس خطأ وظلم. ولا ينبغي انك تكون متهور في الكلام مع الناس بهذه العبارات الجارحة، وتحاط نفسك انت كأنك وكيل آدم على ذريته، هذا حرامي وهذا كذاب وهذا فيه وهذه فيها وهذه فعل. ليش من وكلك على الناس حتى تجرح هذا وتعدل هذا وتتكلم في فلان وفي علان؟ ثم لما قال لا أقتلنك قال هالكلمة وجرحت. أنا جالس أشوف آدم عليه السلام هو يسمع الكلام هذا. آدم يناظر قابيل كيف تتجرأ تقول لأخوك سأقتلك؟ أخوان، وأنا أنصح الأخوان والله العظيم والله أني أعرف أخوين من أسرة كانوا في بيت واحد ولا يلتقون ولا يجلسون مع بعض وبينهم بعض المشاكل الخفيفة، أخوان أبناء أم وأب. فأحد الأخوة طلع بعد فترة من الزمن من بيته وجاء حادث توفى. أخوه اللي كان ينام معه في الغرفة يقول كل ما دخلت وشفت سريره وثيابه والله أني أتنشقها وأندم على الأيام اللي راحت ما كنت أنا وأخوي على قلب رجل واحد. احذر أن تكون عدو لأقرب الناس لك بسبب دنيا أو بسبب أمور تافهة لا ينبغي الحقيقة أن تكون للإنسان. آدم عليه السلام الحين يعيش مصيبة كبيرة. الولد هذا بدأ ما تقبل القربان، قبلها الله، رد عليه الولد، ماذا قال؟ إنما يتقبل الله إيش فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. كأنه يقول يا أخي أنا وش دخلني؟ الله اللي قبلها مو بأنا، لماذا تحملني ما لم أحتمل؟ الله اللي قبل، لأن التقوى، والتقوى تبغى تنتصر على عدوك. وين أهل العراق؟ أهل اليمن؟ أهل فلسطين؟ أهل سوريا؟ وين كل مسلم تبغى النصر؟ هذه معركة بين آدم وعياله والشيطان، وانتصر فيها هابيل على الشيطان وعلى أخوه المنحرف لأنه كان تقي. التقوى باب للنصر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نصر. الله يجعل فرقان لصاحب التقوى. ولذلك التقوى ترى ما هي سهلة. التقوى تجلب لك الرحمة. بعضنا مسكين قاسي يعيش في بيت مظلم، عنده أب قاسي، عنده زوج قاسي، عنده زوج مشيبة الراسة، نقول لها الرحمة تنزل على بيتك إذا كنت متقيا لله. الله يقول رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اللي يتقون ستكتب له هذه الرحمة. ويقول الله جل وعلا لأن التقوى باب رزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ومن ثمرات التقوى تسهل أمورك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وتكفر سيئاتك، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. والتقوى لو جلسنا نعدد ثمارها في الحياة وفي الآخرة ما استطاع الواحد يقول له إنما يتقبل الله من المتقين. كان أنت اتقيت ربك وتقبل الله منك وأعطاك ما تريد. ولذلك نفهم حنا آدم قتل هابيل. شوفوا ما فسر الله تفصيل كثير، قال فقتله. يقول التفصيل في مواطن الضعف مهمجين. أنا كنت أكلف في قضايا صلح قتل، وأشترط على المشايخ والناس اللي يروحون معنا ما نقعد نفصل. لما نروح إلى قضية نقول سلام عليكم مساكم الله بالخير، مرسل لنا فلان وكذا وكذا وجايين نتكلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما ندخل في القضية هل والله ولدكم انذبح بكذا وانقتل بكذا ويوم جته السكين في كذا ويوم طاح على الأرض ثار كذا، لأن هذه التفاصيل موطن ضعف وموطن مؤذي. احترم مشاعر الناس. الله سبحانه وتعالى قال فقتله بس، ما عبر القرآن بأكثر من قتله ولا أعطانا تفاصيل كثيرة، لأن هذا موطن. إذا أنا جالس أتخيل آدم، الله يجبر مصاب كل أم مصابة في هذا اليوم، ويجبر مصاب كل أب وكل بيت مصابين بإنسان قد قتل في بيتهم. تبغون تعرفون مشاعر آدم وحواء بعد ما قتل ابنهم؟ اسألوا الأم في العراق التي قتل ولدها أخ له عراقي مثله، اسألوا اللي تفاجأوا حتى من عيالنا اللي قتل عمه إرهابيا أو قتل خالة ولا قتل ابن عمه ولا قتل أخوه، اسألوهم عن الفجيعة. تبغى تعرف قلب الأم هذه المجروحة المكلومة عشان تعرفون إحساس حواء وآدم؟ اسأل كل إنسان اليوم يعاني من مصيبة داخل بيته، ما يعرف المصاب إلا المصاب. ولذلك قال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا من؟ إلا المرضى. والمصيبة كذلك ما يعرفها إلا من اكتوى بنارها. الله يجبر مصابكم يا من تشاهدون بيوتا، آباء، من فقد أب أو أخ أو قريب أو صديق، الله يجبر مصابكم ويربط على قلوبكم ويرزقكم الصبر والاحتساب. نعرف هذه المشاعر أنها مشاعر الحقيقة مؤلمة. ولذلك أنا أقول القتل بعض الناس يتصور الموضوع سهل. عيالنا اللي ياخذون اللي ياخذ انا بسألكم سؤال، اللي ياخذ معه سلاح ويحطه في السيارة، وياخذ عجرة ويحطها تحت المرتبة، وياخذ خنجر ولا شلفة ولا سكين ويحطها في الموتر، هذا وش يبغانا نقول له؟ نقول له انت تتهيئ للقتال والقتل، ولذلك لحظة الغضب ما راح تعرف انك صاحي ولا مجنون، لانك هيأت نفسك السكين معك والشلفة تحت المرتبة والعجرة والسلاح وتظن انها مرجلة، ثم تتورط بقتل. كم سمعنا واحد قتل له؟ اترك اللي عندهم قضايا سطو ومجرمين قتلوا غيلة ودبروا وخططوا، هذول مجرمون. انا اتكلم كم سمعنا من قصة امس، انا سمعت يمكن انتم ما تدرون بحكم انكم داخل، امس رجل قتل مديره ثم انتحر هنا في المملكة البارح القريب هذا. واحيانا هذه القضايا تكون اول باب لها هو باب الغضب وحمل السلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا. اللي يحمل سلاح في سيارته، واقولها ايضا بالفم المليان، ابنائنا اليوم اللي يتهورون سواء في سرعة تزيد عن المنطق حتى يقتل نفسه ويقتل، انا اسميه الارهاب الصامت، هذا الارهاب الصامت والقتل حقيقة الصامت. وايضا اقول للشباب الذين يفحطون في سياراتهم اتقوا الله، هذا قتل نفس، قتل لنفسك وقتل الاخرين. اليوم القتل الدماء، اول دم سفك على وجه الارض دم هابيل على يد اخيه قابيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان على هابيل او قابيل ابن ادم الاول عليه وزر كل من قتل الى يوم القيامة. اللهم اعنا يا رب العالمين. طيب اللي قتلوا في الحرب العالمية الاولى واعداد الناس اللي تقتل كل يوم سيتحمل وزرها؟ نعم يتحمل وزرها، يتحمل وزرها، لان سنة سيئة، وهذه تعطينا اشارة. وانا اقول حنا عارفين مصير القاتل، القتل ولو بعد حين، والله الذي لا اله غيره القاتل ما يعيش الا في هم وفي غم. القاتل يقول النبي: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اذا اصاب الدم الحرام، الدم غالي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مغبة القتل والقتال من غير وجه حق: انها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فقال الصحابة: يا رسول الله، افرأيت ان دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن ادم، كن مثل ولد ابن ادم، لا تتعدى. حالة انه اذا المؤمن اذا قتل دون عرضه فهو شهيد، هذه حالات خاصة في غير الفتن وعلى غير الارحام، اذا لم يكن هناك فتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قصة اسامة الشهيرة، اسامة ماذا فعل؟ اسامة في معركة من المعارك يقاتل المشركين، مسلم يقاتل له مشرك، يقول: فرأيت مشركا كافر يقتل في المسلمين، يعني يذبح فيهم بالراحة، فأغاضني ذلك، يعني قهرني، يقول: فلحقت به. الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، قال: فلحقت به، يقول: يوم لحقت به شافني أقبلت عليه، لحقت ثم طاح في الأرض المشرك، طاح، يقول: فرفعت سيفي عليه، أبا بذبح خلاص بخلص عليه. قال: فلما رأى السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فلما قالها قتله. أسامة يقول قتلته لأنه ما قالها يريد الإسلام، هذا تأويل اجتهاده، هو قال ينجو من الموت. يوم راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بانتصار المسلمين وفرح، ثم أخبره بقصة أسامة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم دخل أسامة قال: يا أسامة، أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. قال: يا أسامة، أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من الموت، يعني خوفا من الموت. قال: يا أسامة، من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة: والله إني تمنيت أني ما أسلمت إلا تلك اللحظة. موضوع القتل وموضوع الأنفس، الإسلام حد الأمور حفاظا على النفوس البريئة المسلمة من إزهاقها ومن قتلها، ولذلك نهى النبي على الإشارة بالسلاح: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. انتبهوا يا شباب، المزح بالسلاح. عشرات القصص نسمعها في واقعنا، والله كنت امزح، كنت انظف السلاح، ما دريت، ثم يروح في ضحيته اثنين وثلاثة واربعة. وهذا من البلاء اللي اصيبت به الناس اليوم. وينبغي ان نقول ان المقتول اليوم، انا ايضا اناشد الحقيقة الجهات القضائية والجهات التحقيقية والنيابات العامة، وهم ان شاء الله على قدر من الخيرية والامانة، التعجيل خاصة في قتل الغيلة. يعني قتل الغيلة حقيقة، ما دام قد قتل غيلة، والغيلة يستحق القتل ولا يحتاج ان هناك تنازع من ولي الدم، هذا يقام عليه مباشرة السيف ويقام عليه حد الله، حتى كما قرر ولكم في القصاص ايش حياة يا اولي الالباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجبر مصاب كل مصاب على ما هو فيه. ادم بلغ الخبر عن هابيل انه قتل، شلون بيكون موقفه؟ مصيبة ترى الموت، ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم ايش مصيبة الموت، وافجع من الموت حينما تسمع بقتل لا قدر الله قريب او اخ او صديق او هذا، فاجعته اكبر. ترى ادم متأثر، اعطيكم دليل على تأثره، رحلة الاسراء والمعراج، حديث يرويه البخاري حديث انس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكنا لما وصلنا السماء الدنيا الاولى طرق الباب جبريل فقال: خازن الجنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد: قال: محمد. قال: رسول؟ قال: نعم. فاستأذن ففتح له الباب. لما فتح للنبي صلى الله عليه وسلم الباب يقول: رأيت رجلا جالس، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم أبوك عليه السلام. قال: فسلمت عليه، قلت: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام، أهلا بالولد الصالح والنبي الصالح. طبعا الرسول كل ما مر على نبي يقول: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم قال: أهلا بالولد الصالح والنبي الصالح. يقول: فالتفت يمين آدم، الرسول يروي القصة، يقول: فالتفت النبي يمين فإذا بسواد عظيم. السواد يدل على إيش؟ على الشعر، على كثرة الروس. يقول: فإذا بسواد، يعني روس ناس واجد، على يمينه، فنظر فتبسم وضحك. قال: فنظر على شماله فإذا برؤوس وسواد عظيم، فنظر إليها فبكى. فقلت: لما يبكي؟ قال: نظر إلى من أطاعه من أمته أو من ذريته أو من سار على ما كان عليه أو كما ورد، فضحك لأنهم أطاعوه ساروا على الطريق الحق، ونظر إلى من عصوه منهم قابيل ومن سار على طريق قابيل فبكى. يتألم آدم، تألم على قتل ولده وهو ينظر حتى لهذا المشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا المشهد. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. ما من أحد في الدنيا إلا يمر عليه البلاء. أنا أصبر المصابين اللي عندهم في البيت من قتل، أصبرهم، أقول: اصبروا، صابروا، رابطوا، وعزيكم، أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم. التلمساني في أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ذكر عن الخليفة الناصر، الخليفة الناصر حكم الأرض كم سنة؟ 50 سنة. يقولون حكم 50 سنة وستة أشهر وثلاثة أيام. يقولون كان يكتب اليوم اللي يمر عليه ما في هم، ما تكدر ولا زعل ولا ضاق ولا جتها مصيبة. اليوم 5 محرم عام كذا ما جانا مصيبة، وجلس يكتبها وهو ملك، جلس في الملك 50 سنة وستة أشهر وثلاثة أيام. لما مات فتحوا أوراقه فوجدوا الأيام التي كتبها ما مر عليه فيها بلاء لا تتجاوز 14 يوم فقط. 14 يوم. خلقت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأقدار ما تجي، الله كتبها على ذلك. طبعا هابيل الآن قتل، وقابيل جالس الآن يبحث عن موضوع خطير. تخيلوا قابيل لما قتل أخوه تورط، قال الله سبحانه وتعالى: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال الله: فطوعت له نفس أخيه إيش؟ قتل أخيه فقتله. في البداية ترى هابيل يقدر يقاوم. بعض الناس يمكن يقول: ليش هابيل ما قاوم وليش ما رد عليه وليش ما قتله؟ قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. والسبب واحد، اني اخاف الله رب العالمين. الخوف من الله سبحانه وتعالى يردعك عن كل معصية. انا اقول اذا بسط احد يده اليك ليقتلك فلا تبسط يدك لتقتله. اذا بسط احد لسانه اليك ليؤذيك او يغتابك او ينم فيك او يقول ما ليس فيك، لا تبسط لسانك اليه لتقذفه كما قذفك. لكن يحق لك ان تدافع عن نفسك، تدافع يعني تدفع البلاء عن نفسك والتهمة عن نفسك. اذا بسط الانسان يده ليظلمك او يبتزك فلا تكن كذلك، لانه يعرف هابيل ان القتل كبيرة من الكبائر. ولذلك قال الله اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. مسألة انك ظالم، الله سينتقم منك في الدنيا وفي الاخرة، وفعلا انتقم الله من قابيل في الدنيا وسينتقم منه سبحانه وتعالى في الاخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل قال له ابا مسعود، كان عنده غلام يعني عبد، وكان ماسك صوت يضربه. وهذه نصيحة انا اقولها للناس اللي عندهم عمالة وخادمات في البيوت، والناس اللي تجرأوا على النساء واللي تجرأوا على الضعفاء بالضرب والظلم، نقول اتقوا الله جلت قدرته. ابا مسعود هذا ماسك صوت يضرب في هذا الغلام وهو يصيح، يقول ابو مسعود وانا اضربه سمعت صوتا يقول ابا مسعود، يقول وانا غضبان ماني بمركز، يقول فالتفت فاذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وراي، يقول وانا هبت الرسول وطاح الصوت من يدي. فقال النبي ابا مسعود تذكر قدرة الله عليك وان الله اقوى منك كما انك قوي عليه. يقول ابو مسعود فقلت هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال فاطلقه. قال النبي والله لو لم تفعل ذلك لمستك النار او لفحتك النار. يقول فاقسمت على الله الا ارفع يدي مرة اخرى على غلام. بعض الخادمات مسكينة تعيش رعب في البيت على لا شيء، شيلي عود وشيلي ابرة، وكنستي ذا المكان ولا ما كنستي، غير انه حرام وانه لا يجوز وانه استقواء على الضعفاء، الا انك تحط نفسك في ورطة وفي مشكلة. لو مات الانسان او قتل او كسر او جرح، والجروح قصاص، فلا يجوز ان انسان يظلم. ولذلك هابيل عرف ان هذا ظلم. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الظالم الذي ظلمني تقتص الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك من امة محمد، من هو هابيل هذه الامة؟ من يعرف من الشخص اللي في امة النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هابيل؟ ما دفع الناس ولا بسط يده الى قتلهم. خلنا اقرب لكم، صحابي من الصحابة، لا لا لا، عثمان، عثمان رضي الله عنه هو هابيل هذه الامة. عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام، قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم ويحذر الناس، لما قال يأتي على الناس زمان وفيها فتن القائم وفيها إلى آخره، قال كن كابن آدم، ثم تلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. عثمان حاصروه، وذكرنا قصة عثمان في هذا المكان قبل عام، حاصروه الخوارج وأرادوا قتله، دخلوا عليه الصحابة منهم أبو هريرة، قال يا عثمان إني أريد أن أدافع عنك. قال له يا أبا هريرة هل لو قيل أتريد أن يموت الناس كلهم؟ قال لا. أتريد أن أقتل أنا والناس جميعا؟ قال لا. قال والله لو قتلنا رجلا واحدا كأنما قتلنا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عثمان فقه هذه المقولة ويعرف هذه المقولة، ولذلك رفض رضي الله عنه وأرضاه أن يقابل الناس، وقتل رضي الله عنه في بيته. يقولون كان يقرأ القرآن، ولما اقتربوا حول البيت قالت له زوجته يا عثمان انهم اقتربوا، قال دعيهم فالله قاض امره. قالت ما ودك اطلع شعري وظفيرتي؟ العرب من اول تحترم المرأة، لعلهم اذا شافوا شعري يرجعون. قال لا تفعلي ذلك، والله لا اريد ان يرى منك شعرة، دعيهم وشأنهم. ولما قتلوه وجدوه فاتح المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وكان هذا معنى انك يا هابيل سيكفيك الله وبياخذ الله حقك. وكل مقتول، وبشر كل ام وكل اب وكل من له حق ودم ان الله بياخذ حقه ان لم يكن في الدنيا ففي الآخرة لا مناص، لأنها محكمة قاضيها الله، محكمة قاضيها الله، لا ظلم ولا كذب ولا غياب معلومة ولا غير ذلك. معقولة يا جماعة مع وجود هالحضارة وانتشار هالخير اللي فيه الناس وانتشار هذه التقنية وسرعة هذه الدنيا لا تزال الدماء تسفك بالعشرات والملايين؟ اللي يشوف صور اخواننا في اركان يجن، اللي يشوف القتلى في اليمن يهبل، اللي يرى الدماء في العراق كذلك، اللي يرى المشانق في ايران كذلك. يا جماعة هذه الدماء التي تراق لا ليس هذا الذي يراد بالدنيا، الله خلقنا لإعمارها. روى الامام احمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة يا جماعة، السيف قد يكون بيدك. الامام احمد يروي ان النبي نام تحت شجرة في القائلة وعلق سيفه على شجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فقد تقدم رجل فاخذ السيف، يوم تل السيف وسحبه فاذا بالرسول يراه، قال يا محمد من يمنعك مني؟ السيف بيدي من يردك عني؟ قال يمنعني منك الله. وارتعد الرجال وطاح سيفه، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال انت لا من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ قال حلمك وعفوك يا رسول الله. قال الرسول اسلم، قال لا اعيدك بالاسلام، انا ماني مسلم، لكني اعيدك بشيء واحد، الا اقاتلك ولا اقاتل مع احد يقاتلك. فعاهد النبي على ذلك وتركه النبي صلى الله عليه وسلم واطلقه، وهو قادر على قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الامة من هذا الدرس، يعلمها ان الخوف من الله يمنعه. قال اني اخاف الله رب العالمين، من مات دون عرضه من دون عرضه شهيد. لكن في الفتن لا تدخل، اقول لاخواننا في العراق واقول لاخواننا في اليمن واقول في فلسطين، في الفتن لا تدخل، لا تكن، كن انت المقتول ولا تكن القاتل في حال الفتن، لا تدخل. اذا اشتبكت الامور بين المسلمين فلا تكن انت طرفا فيها باي حال من الاحوال، وان كان ولا بد فلتكن مظلوما مقتولا ولا تكن ظالما قاتلا، لان الله سيأخذ بحقك، ولان سفك الدم على يديك النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى سيكون امرها امر عظيم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هنا لما قال طوعت له نفس اخيه، سبحان الله، كيف نفسه يعني كيف طاعت وتطوعت تقتل اخوها؟ الان لما تقول لاخوك كلمة جارحة تلوم نفسك، ولاحظ الله ما قال، ما تقول للشيء السهل طوع، يعني ما تقول طوعت الماء، الماء طيع من دون ما تطوع سهل، لكن تقول طوعت الحديد، طوعت الصخور الجبال، هذه النفس كيف طوعها؟ لكنها نفس أمارة بالسوء. ولذلك انا بقول لكم شيء، ترى الفتن لا يجينا واحد يقول انا والله وقعت في المعصية على طول، نقول تكذب، غالبا الفتنة تأتي درجة درجة. الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كثير من الناس يتوقع يأتي الشيطان لما تأتي الفتنة تدخل على القلب كالعود، عودا عودا. قال فأي قلب أشربها نكت في قلب إيش؟ نكتة سوداء، وأي قلب ردها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يمتلئ قلبه صاحب السواد هذا حتى يصبح كالجوخي أو كالكوزي مجخية. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ينبغي انك تفهم انك تستطيع انك تربي نفسك، تستطيع انك تعين نفسك تجاهدها انها ما تكون كذلك. واعظم كلمة فعلها، طبعا ادم الان يدور عياله، راحوا مع بعض ولا جو، ثم ذلك اللحظة يوم قتل اخوه الجثة هذه طايحة، هابيل في الارض، وقابيل اراد الله ان يبين عجزه، هو لفظ هذا وش اسوي فيه الحين؟ ما كان الدفن معروف عند الناس، فبعث الله غرابا يبحث في الارض، جاب الله غراب ذابح اخوه ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الغراب يقول هو الحيوان الوحيد اللي يدفن الجثة يعني. فجاء الغراب وحفر وحفر وحفر، الناس تخاف من الغراب، وانا اقول اليوم جالس ابحث عن، ابغى اطلع لي اسقاطه على الغراب، فوجدت حديث النبي ان الفواسق خمس والغراب واحد منها، فقلت كأن النبي يبغى يشبه ان الموت فسق، القاتل فاسق، هذا القاتل المتعمد فاسق، فالغراب هذا عاجز. تخيلوا الانسان القوي هذا، بين الله ضعفه. قال الله جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. يوم دفن الغراب قال يا ويلتا اعجزت اعترف بالعجز، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا مو بندم توبة، هذا ندم تحسق لأنه مجرم، فأصبح من النادمين. يوم دفن أخوه يبغى يروح يرجع، قابل آدم، آدم يقول له أين أخوك؟ عسى ما حققت لي ببالك، عسى ما قتلته، لا تفجعني وتفجع أمك. هذا المعنى، هذا بمعنى هذا الكلام. ثم لما علم أن آدم تضايق من ذلك الأمر فر قابيل وهرب، وقيل أنه لم يعرف له مكان، هرب. تخيلوا شعور الأم، ترى ليلة زفاف كان ليلة العرس، تخيل ليلة الزواج البنات اللي جاهزين متجهزين للعرس، ويموت زوجها واخوها في ليلة واحدة. وتخيل الام نفسيتها حواء، واحد يقتل والثاني يهرب ويفر. وتخيل ادم والحزن الذي يملأ قلبه، والنبي قال هذا الكلام، قال رأيته فلما التفت على شماله رأى سوادا عظيما فبكى. تذكر قابيل ومن كان على طريقها قابيل، لانها طريق مظلم، فبكى ادم موجوع. المقتول اهله فيهم من الوجع والالم والهم ما لا يعلمه الا الله، ولذلك هذا امر خطير. هنا تغير الوضع، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل لنا من حتى من هذا الامر. انا اقول للشباب لا تنكس راس ابوك، لا تكن كقابيل. يا امة، يا شباب، يا رجال، يا نساء، كونوا كهابيل ولا تكونوا كقابيل. لا تصير كقابيل ويبادر بالمعصية، لا تكون كقابيل يقتل أخاه. تقتل أخوك بكلمة، تقتله بلفظ، تقتل أهلك بهجر، تبتعد عن والديك، تقتله قتلا صريحا، هذه مصيبة. ولذلك لا تنكس رأس أبيك. من أكبر ما سواه قابيل ضد آدم ما هو؟ أنه شمت فيه عدوه، شمت العدو في أبوه، نعوذ بالله من حال أهل الرداء، شمت إبليس في آدم. هو قالها، قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا واحد من ذريتك يا آدم، قدرت عليه مثل ما قدرت عليك في الجنة. تخيل آدم وهو يرى إبليس ينظر إليه بعد ما حقق مبتغاه. إبليس حقق المبتغى عن طريق قابيل. وأنا أقولها للبنات وأقولها للشباب، لا تنزل رأس أبوك ولا تشمت رأس والدك عند أعدائه. أبوك رافع الرأس، تلقى بعض شيباننا يقول والله من عرفت نفسي، ما عمري دخلت قسم شرطة، ولا عمري رحت إلى واحد نطلب منه الصلح، لين جيتنا أنت، الله يكفينا شرك. احذر، واحذر يا أيتها الفتاة، لا تكن ولا تكوني سببا أنك تنكس رأس أبيك كما فعل قابيل أمام والده آدم حينما شمت فيه عدوه الأول وهو إبليس الرجيم، عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق. أختم هذه القصة بلطيفة جميلة. رغم هذا البلاء وهذا القتل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من أحد يقتل في هذه الدنيا كما جاء في الحديث إلا على ابن آدم إيش؟ وزرة، لأن عليه الوزر والكفل، لأن أول من سن القتل في الدنيا. وأقولها للشباب ولكم، لا تسن سنة سيئة، ولا تكون تقول كلمة أو عبارة أو تفتح باب تجمع الشباب وشلة في مكان في شقة في استراحة، ثم تفتح عليهم باب من أبواب المعاصي وتسن لهم سنة، ثم تروح الدنيا والسنة السيئة شغالة شغالة ويجرها عليك وعليهم، وتتحمل أوزار غيرك، وانت يوم القيامة عساك تحمل أوزارك. الأمر الذي أقوله من الأمل في هذه القصة والنسمات الجميلة، رغم الألم اللي فيها والقتل وسفك الدم، لكن فيها من الآمال الكثيرة. أولا، عوض الله آدم بولد من بطن ثالث، منه الأب الولد اللي جاء وصار نبي، اللي حنا من ذريته، شيت عليه السلام. رزق الله آدم بشيت، ثم رزقه من شيت من؟ من الأنبياء المشاهير، إدريس عليه السلام. ويقال أن آدم عليه السلام أدرك إدريس 120 سنة، وكلهم أنبياء. هذا من الأمل. ثم انتشرت الدنيا كلها بالأعداد الكبيرة، بل خرج من ذرية آدم الأنبياء والرسل، وخرج من ذرية آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذريته المصلحون والعابدون والصائمون والمنفقون والصالحون على مدار الدنيا كلها. ثم مات آدم عليه السلام بعد ذلك، بعد أن بلغ عمره. لما مات آدم ما عرفوا ماذا يفعلون به، آدم ما يعرفون كيف يفعلون به، فنزلت الملائكة فغسلته وكفنته وصلت عليه وقالت هذه سنة أبيكم، وأصبحت سنة الدنيا إلى قيام الساعة. لما دفن قابيل من نعمة الله علينا يا جماعة أن الميت يدفن. شوفوا قابيل قتل أخوه وجلس ما يدري شو يسوي، شوي خلاه يوم يومين هو في بر في خلاء، بدت الريحة تطلع أكرمكم الله، بدت الطيور تحوم تبغى تأكل الجثة، والوحوش تقترب، بدأ الخوف يزداد عند قابيل. يوم شاف الغراب دفن دفن مثله. اللفتة المهمة، تخيلوا أن الأموات ما يدفنون، بمعنى تخيل الميت ما يجي ريحة ولا يعفن ولا يأكله الدود. كان كل واحد قال والله ما دفن أبوي، والله أبوي أمي ما حطهم في التراب، لو يصير اللي يصير. وتخيلوا أن ندخل بيوتنا وكلها جداننا وشيباننا وميت وأموات، رغم مكانتهم الكبرى، لكن من لأن وجود الميت سيذكرك بالحزن، ويذكرك يوم كان حيا، ويذكرك بأشياء كثيرة، فتصبح الحياة تعيسة. لكن من حكمة الله يقول ادفنهم، تذكرهم بالعمل الصالح، تذكرهم بالدعوات الطيبة، تذكرهم بالذكر المبارك، تسير على طريقتهم الحسنة وإلى آخر ذلك، لكن مع الأيام تنسى على الأقل الحزن. فهذه سنة الدفن من أجمل السنن وأحسنها، ومن أحسنها التي سنها لنا الحقيقة هذا الشرع العظيم والكبير. أخيرا أيها الأحبة الكرام، أنا أقول إن قصص هؤلاء الذين سنذكرهم إن شاء الله تعالى في القرآن أمثال قصة ابن آدم وعلى ضريبها. هذا ابن آدم سار على هذه المعصية، قتل الأخ أخيه بسبب تلك المعصية وهي الحسد، الحسد الذي وز قلبه ونفسه إلى أن يقتله. ينبغي علينا أن ننطلق انطلاقة فعلا جادة، نعود إلى أنفسنا، نعود إلى رشدنا، لا نطيع هذا الشيطان الذي أخرج أبونا وأمنا من الجنة وجعل احد ابني ادم يقتل اخاه، وتراه اليوم يدور خلفنا. لا اتينهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ثم لا تجد اكثرهم شاكرين، وهذا هو طريق الشيطان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لموتانا ومن موت المسلمين، وان يتجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين. واسأل الله ايضا جلت قدرته في هذه الساعة ان ينعيننا على شكره وعلى ذكره وعلى حسن مرضاته، انه ولي ذلك والقادر عليه. اشكركم مرة اخرى انتم ايها الشباب على حقيقة جلوسكم وانصاتكم وحسن استماعكم، وانا اكرر شكري لكم ولا اقولها مجاملة، اشكركم على تفاعلكم وعلى تواجدكم في المسجد. انا اعرف والله ماني بقولها مجاملة ان جلوسكم في المسجد يمكن مهم مرتبط، لان هناك فيه فقرة يمكن يخصم على حضور او عدم حضور. انا اعرف ان ذلك محبة ورغبة واجلالا للعلم واهل العلم والفضل، وهذا من توفيق الله لي ولكم. وبقول لكم ببشارة لكم وللاخوان اللي يشاهدوننا، يقول ابن القيم انفع الناس وافضل الناس من يمكنك من نفسه ان تزرع فيها الخير. اللي الله يهيئ انك يقول لك هذا قلبي وهذا عقلي، ازرع فيه الخير، ترى هذا من افضل الناس. وانا اشهد بالله انكم من افضل الناس في هذا الباب، الله يزودكم ولا ينقصكم. ادعو لاخواني الحقيقة المشاهدين، وانا اعلم ان من المشاهدين والمشاهدات في اقصى الدنيا، اشكر الحقيقة كل من يتصل ويرسل ويساهم ويقترح ويلاحظ. والله لا استطيع ان اعد كثير من الدول، من العراق ومن ليبيا ومن الجزائر ومن الاردن ومن الخليج الحقيقة، ومن المملكة العربية السعودية، ومن دول حقيقة كثيرة. أشكرهم على هذا التفاعل وعلى هذا الحضور معنا دائما، وأسأل الله لي ولهم التوفيق. وأيضا الحقيقة نشكر المشايخ الذين يشاركون الحقيقة معي أحيانا في المادة وفي تخريج الأحاديث وفي بعض المقترحات، أخص منهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان أبو محمد، الله يوفقنا وياه، حقيقة من أوائل من اقترح علي حتى اسم اللقاء، وأعطاني الحقيقة إشارة ورسائل الحقيقة صوتية لازلت أحتفظ بها، فيها الحقيقة إرشاد ودلالة على يعني فضل كبير في هذا الباب. وأشكر الحقيقة أخوي الشيخ فهد بن عبد الله الجريوي الداعية المعروف والباحث النهم من أهل الخرج وفقه الله، الحقيقة أيضا رجل مبارك وموفق، ويتواصل معي أحيانا في الأسبوع بعشرات المرات ما بين الحقيقة اتصال ورسائل صوتية، ويرسل الحقيقة بعض البحوث وبعض تخريج الأحاديث وتحقيقها والتأكد منها. وأشكر الحقيقة كل من ساهم، الشيخ إبراهيم السلمي من الباحثين، وأخوي الشيخ كذلك عبد العزيز العويد أيضا في الكويت، وكل الحقيقة من يساهم معي في هذا البرنامج الذي أسأل أن يكون برنامجا مباركا. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى قصة تختلف تماما عن آدم وابني آدم، سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في هذا المقام. وأكرر أن هدفنا هذه الأسرة المباركة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. وخلونا نعطيكم واجب عملي، أنا ودي الإخوان بعد الحلقة المشاهدين طبعا أقصد يرجعون للآيات. القصة في سورة المائدة تراها 5 آيات فقط. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى أن قال الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. 5 آيات ذكر الله فيها القصة. اقرأوها مرة ثانية، تأملوها، اسمعوها من صوت بعض القراء، ثم اقرأوا تفسيرها، ستجدون أن هذه الآيات مختصرة مقتضبة، لكن فيها من الحكم والفوائد ما الله سبحانه وتعالى به عليم. شدوا على عضد أسركم، ربوا أبنائكم تربية صالحة، اجعلوا الإخوان يحترمون بعضهم ويحبون بعضهم، ارفعوا راية الأخوة الحقيقية داخل البيت، احترام الأخ لأخيه، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، احترام شرع الله الذي احترمه هابيل لما قال يتزوج البطن هذا من البطن هذا، التقوى إنما يتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين. احذروا الحسد، احذروا الكبر، احذروا البخل، احذروا الطمع، احذروا الغضب، التي كلها كانت صفات موجودة في قابيل جعلت العناد. العناد اللي سواه قابيل في هذه عناد، يعني يعاند. انتم تعرفون المثل اللي يقول شو يقول عنز ولو طارت، ولا ما تعرفون القصة هذه؟ لا لا، هذا مثل ثاني، هذا عندك ابو حور. هذا رجلين يمشون يقولون فشافوا لهم سواد من بعيد، السواد هذا واحد يقول ايش رايك هذا وشو؟ قال عنز. قال رفيقه لا هذا ليس عنز، هذا غراب، غراب واضح ايش اسمه جناحه يتحرك. قال ابد عنز. قال خلنا نقرب ونشوف. يا مقربوا طار الغراب. قال شفت اقولك غراب، قال اقولك عنز ولو طار. يعني يقولون واحد من الاكراد ذكرها ابن الجوزي رحمه الله عليه في كتاب الحمقى والمغفلين، يقولون الاكراد الله يحفظهم يقولون بعضهم رؤوسهم ناشفه، وبعض الناس فيه عناد يصل الى حد النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن، ولذلك العناد الله سبحانه وتعالى ترى مقته في القرآن الكريم ومقته السنة النبوية.